الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى ورضي عنه في علم الفرائض. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بيان الفروض، وذكرنا أن الفروض يمكن بيانها بطريقتين. الطريقة الأولى أن نبين الفرض كالنصف والثلث، ونبين كذلك من يستحق هذا الفرض. وأما الطريقة الثانية ففيها نبين الوارث وما يستحقه هذا الوارث في جميع حالاته. وسبق وبينا في الدروس الماضية هذه الطريقة، أعني الطريقة الثانية التي فيها بيان الوارث وما يستحقه في جميع حالاته. والآن نريد أن نبين الطريقة الأولى على طريقة التلخيص. فسنذكر أولا الفرض ومن يستحق هذا الفرض. بينا قبل ذلك أن الفروض التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والسدس والثلث، وعندنا كذلك فرض سابع وهو ثلث الباقي. أما بالنسبة للفرض الأول وهو النصف، فالنصف فرض لخمسة أفراد. النصف فرض لخمسة أفراد، من هم؟ أولا الزوج. الزوج في بعض الأحوال يرث النصف، وكذلك ممن يرث النصف البنت، وكذلك بنت الابن، وكذلك الأخت الشقيقة، وكذلك الأخت لأب. فعندنا خمسة أفراد يرثون النصف: الزوج والبنت وبنت الابن، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب. نبدأ أولا بالكلام عن الزوج. قلنا الزوج يستحق النصف عند توفر شرط. ما هو هذا الشرط؟ نعم، هذا الشرط هو عدم وجود الفرع الوارث. فإذا لم يكن عندنا فرع وارث فيستحق الزوج في هذه الحالة النصف. قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى إذن الزوج. الثاني ممن يستحق النصف هو البنت، وقلنا البنت تستحق النصف عندما يتوفر عندي شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه البنت واحدة، أن تكون هذه البنت واحدة. فلو كانت واحدة ولا يوجد معها أخوها الذي يعصبها، وهذا هو الشرط الثاني، حينئذ تستحق هذه البنت النصف. يبقى إذن البنت تستحق النصف بشرطين: أن تكون واحدة، شرط الثاني وهو ألا يكون معها أخوها الذي يعصبها. الثالث ممن يرث النصف وهو بنت الابن. بنت الابن أيضا تستحق النصف في بعض الأحوال إذا توفر عندي شروط ثلاثة. أول هذه الشروط أن تكون واحدة كما قلنا في البنت. الشرط الثاني لا يكون معها ابن أو بنت. الشرط الثالث وهو ألا يوجد معها ابن يعصبها. فلو توفرت هذه الشروط الثلاثة استحقت بنت الابن النصف. يتبقى عندنا الآن الأخت الشقيقة وكذلك الأخت الأب. أما بالنسبة للأخت الشقيقة فهي أيضا من جملة من يستحق النصف إذا توفر عندي جملة من الشروط. كم عدد هذه الشروط؟ عندي شروط أربعة. متى توفرت استحقت الأخت الشقيقة النصف. أول هذه الشروط أن تكون الأخت الشقيقة، أن تكون الأخت الشقيقة واحدة. الشرط الثاني ألا يكون مع الأخت الشقيقة أب. الشرط الثالث ألا يكون معها فرع وارث. الشرط الرابع والأخير ألا يكون معها أخ شقيق. فلو توفرت هذه الشروط الأربعة استحقت الأخت الشقيقة النصف أن تكون واحدة، ألا يكون معها أب، ألا يكون معها فرع وارث، وألا يكون معها أخ شقيق. كل هذا نراجع به على ما سبق ذكره في الدروس الماضية، لكن بطريقة أخرى الآن نبين الفرض كما ذكرنا ومن يستحق هذا الفرض. ذكرنا أن من جملة من يستحق النصف الأخت الشقيق، كذلك ممن يستحق النصف الأخت لأب. الأخت لأب أيضا تستحق نصف التركة إذا توفر عندي جملة من الشروط. أول هذه الشروط أن تكون واحدة كما قلنا في الأخت الشقيق. الشرط الثاني ألا يكون معها أب كما قلنا في الأخت الشقيق. الشرط الثالث ألا يكون معها فرع وارث كما قلنا في الأخت الشقيقة. الشرط الرابع ألا يكون معها أخ لأب. الشرط الخامس والأخير ألا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيق. سنلاحظ الآن أن الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب لا ترث إلا بشروط. الأخت الشقيقة لا ترث إلا بشروط أربعة. الأخت لأب لما كانت أبعد قليلا عن الميت استحقت كذلك النصف لكن بشروط الخمسة. فلو استطعنا أن نحفظ هذه الشروط التي تتعلق بالأخت الشقيقة سهل علينا أن نحفظ الشروط التي تتعلق بالأخت لأب. وكذلك لو استطعنا أن نعرف الشروط التي تتعلق بالبنت من أجل أن تستحق النصف سيسهل علينا بالتالي أن نعرف الشروط التي ترث بها بنت الابن النصف. يبقى الآن عرفنا أن النصف فرض لخمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب. ننتقل الآن للكلام عن الفرض الثاني، والفرض الثاني هو الربع، واحد على أربعة. والربع فرض لاثنين، فرض اثنين. الربع فرض اثنين، يعني الذي يستحق الربع هما اثنان: أولا الزوج، ثانيا الزوجة. طيب يسأل سائل ويقول عرفنا آنفا أن الزوج من جملة من يستحق النصف، والآن نقول الزوج يستحق الربع. نقول نعم، سبق وبينا قبل ذلك أن الزوج قد يرث نصف التركة وقد يرث ربع التركة. عرفنا متى يرث النصف، قلنا إذا لم يكن للميت فرع وارث فحينئذ يستحق هذا الزوج النصف. الآن نتكلم عن الربع، متى يرث، متى يستحق الربع؟ نقول يستحق الزوج الربع إذا لم يتوفر الشرط السابق لاستحقاقه النصف. فلو كان للميت فرع وارث حينئذ نقول يأخذ هذا الزوج الربع. فهنا حجب نقصان كما سنعرف إن شاء الله بعد ذلك، بعد أن كان يستحق نصف التركة الآن بوجود الفرع الوارث للميت صار هذا الزوج يستحق الربع فقط. يبقى إذن الزوج فرضه الربع عند وجود الفرع الوارث. أما بالنسبة للزوجة فالزوجة تستحق كذلك الربع سواء كانت هذه الزوجة واحدة أو كانت أكثر من ذلك. تستحق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للميت. فهمنا الآن؟ يبقى الزوج يستحق الربع عند وجود الفرع الوارث، الزوجة تستحق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، كما ذكر ذلك ربنا عز وجل في كتابه قال ولكم الربع مما تركت إن كان لهن ولد. فإذا هذا بالنسبة لفرض الزوج والزوجة، فالزوج يستحق الربع وكذلك الزوجة بهذا الشرط الذي ذكرناه. ننتقل الآن للكلام عن الفرض الثالث وهو الثمن، واحد على ثمانية. والثمن فرض الزوجة فقط، لا يأخذ أحد ثمن التركة إلا الزوجة، ولا تأخذ الزوجة هذا الثمن إلا إذا توفر عندي شرط مهم. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو وجود الفرع الوارث. قلنا إذا لم يكن عندي فرع وارث للميت فالزوجة له الربع. طيب إذا وجد الفرع الوارث للميت حينئذ تحجب هذه الزوجة من الربع إلى الثمن. وكما قلنا هذا الفرض سواء الربع أو سواء الثمن تستحقه الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر. يعني الآن هذا الرجل توفي عن زوجة وابن، ما ميراث هذه الزوجة؟ نقول ميراث هذه الزوجة هو الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب مات رجل عن زوجتين وابن، نقول الزوجتان لهما الثمن، يعني يقسم ويوزع الثمن، ثمن التركة على الزوجتين. طيب مات رجل عن ثلاث زوجات، نقول الزوجات الثلاثة أو الزوجات الثلاث لهن الثمن، يقسم الثمن على هؤلاء الزوجات والباقي يكون لهذا الابن تعصيبا. فهمنا الآن؟ يبقى هنا الثمن فرض الزوجة، الثمن فرض الزوجة وتستحقه عند وجود الفرع الوارث. طيب عرفنا الآن النصف وعرفنا الربع وعرفنا كذلك الثمن. كذلك من جملة الفروض الثلثان، اثنين على ثلاثة. ومن الذي يستحق الثلثين؟ الذي يستحق الثلثين أربعة أصناف. الذي يستحق الثلثين أربعة أصناف: البنت، هذا هو الصنف الأول، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. طيب البنت متى تستحق الثلثين؟ نقول بشرطين: الشرط الأول أن يوجد اثنتان فأكثر يعني من البنات. الشرط الثاني ألا يوجد معها أخوها الذي يعصبها. فلو توفر عندي هذان الشرطان نقول استحقت البنت الثلثين. طيب عرفنا أن البنت ترث الثلثين بهذين الشرطين. طيب بالنسبة لبنت الابن نقول كذلك: بنت الابن تستحق الثلثين لكن بشروط ثلاثة: أن يوجد اثنتان فأكثر كما قلنا في البنت، ألا يكون معها ابن يعصبها. الشرط الثالث وهو ألا يوجد معها ابن أو بنت. فلو توفرت هذه الشروط أخذت بنت الابن الثلثين. طيب ننتقل الكلام عن الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أيضا تستحق الثلثين في بعض الأحوال، لكن لا بد من توفر شروط معينة. أول هذه الشروط أن يوجد اثنتان فأكثر. الشرط الثاني ألا يكون معها فرع وارث. الشرط الثالث ألا يكون معها أخ شقيق. الشرط الرابع ألا يكون معها أب. نعيد مرة أخرى ونقول: الأخت الشقيقة تستحق الثلثين بشروط أربعة: أن يوجد اثنتان فأكثر كما قلنا في البنت وكما قلنا في بنت الابن. وعندنا شرط ثاني وهو عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثالث لا يكون معها أخ شقيق. الشرط الرابع والأخير وهو ألا يكون معها أب. يتبقى عندنا الأخت لأب. الأخت لأب أيضا ترث الثلثين لكن بشرائط خمسة. الأخت لأب ترث الثلثين لكن بشرائط خمسة. أول هذه الشروط أن يوجد اثنتان فأكثر كما قلنا في من سبق، أن يوجد اثنتان فأكثر. الشرط الثاني ألا يكون معها فرع وارث. الشرط الثالث لا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيقة. الشرط الرابع ألا يكون معها أب. الشرط الخامس والأخير ألا يكون معها أخ لأب. نعيد مرة أخرى ونقول: الأخت لأب تستحق الثلثين بشرائط خمسة: أن يوجد اثنتان فأكثر، هذا هو الشرط الأول. شرط الثاني ألا يكون معها أخ لأب. شرط الثالث ألا يكون معها أخ شقيق أو أخت شقيق. شرط الرابع عدم وجود الفرع الوارث. شرط الخامس عدم وجود الأب. فهنا تستحق الثلثين بهذه الشرائط. كل هذا كما قلنا نراجع به على ما سبق ذكره في الدروس الماضية، لكن الآن نبين الطريقة الثانية للتوريث، أن نذكر الفرض ومن يستحق هذا الفرض. الطريقة الأولى التي تكلمنا عنها وهي أننا كنا نذكر كل شخص وما يستحقه مع اختلاف الأحوال، يعني الزوج قد يرث النصف وقد يرث الربع، متى يرث النصف؟ عند كذا وكذا، يرث الربع عند كذا وكذا، وهكذا مررنا على الورثة جميعا سواء من الرجال أو من النساء. الآن نبين الطريقة الثانية لشان من دخل معنا متأخرا يبقى يعرف الآن متى يعني في نتكلم في إيش. طيب، فعرفنا الآن النصف الربع الثمن وكذلك الثلثين. مصنف رحمه الله تعالى هنا بيقول قال فالنصف فرض خمسة أفراد، يعني خمسة أفراد منفردين عن بعضهم كبنت واحدة أو بنت ابن واحدة أو أخت واحدة. فهنا سنلاحظ أن كون البنت واحدة أو بنت الابن واحدة هذا شرط لاستحقاق النصف، فالنصف فرض خمسة أفراد. لذلك المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى قال خمسة أفراد علشان يبين أنهم لا بد أن يكونوا منفردين لاستحقاق النصف. البنت لابد أن تكون منفردة، بنت الابن لابد أن تكون واحدة منفردة، الأخت لابد أن تكون واحدة منفردة. فإذا كونها واحدة هذا شرط لاستحقاقها النصف، فالنصف فرض خمسة أفراد. قال الزوج والأنثى من الأولاد، الزوج يستحق النصف والأنثى من الأولاد يعني البنت أيضا تستحق النصف. ومن أيضا الذي يستحق النصف؟ قال وبنت الابن عند فقد البنت، يعني يشترط لكي تأخذ بنت الابن النصف عدم وجود البنت، هذا شرط، اشترط عدم وجود البنت لاستحقاق بنت الابن للنصف. قال رحمه الله والأخت، قال والأخت في مذهب كل مفتي. الأخت هنا يراد بها من؟ يراد بها الأخت الشقيقة. الأخت هنا يراد بها الأخت الشقيقة. قال والأخت في مذهب كل مفتي، يعني هذا حكم مجمع عليه، أجمع العلماء على استحقاق الأخت للنصف وكذلك من سبق ذكره. قال رحمه الله وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. وبعدها الأخت التي من الأب، يعني كذلك ممن يستحق النصف الأخت من الأب، لكن يشترط شرط وهو انفراد كل واحدة منهن، يعني البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، يشترط أن ينفردن عن معصب، يعني عن معصب لهن، يعصب البنت. ومن الذي يعصب البنت؟ هو الابن أخوها. والذي يعصب بنت الابن هو أخوها ابن الابن. الذي يعصب الأخت الشقيقة هو أخوها الشقيق. الذي يعصب الأخت الأب هو الأخ الأب. وأما بقية الشروط التي لم يذكرها الناظم رحمه الله نحن ذكرناها في الشرح مرتين، فالمصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها هنا للاكتفاء بذكرها فيما سيأتي في باب الحجب، وهذا النظم كما لا يخفى علينا هو نظم مختصر، والشارح يأتي ويفصل ما أجمله الماتن أو النظم. قال رحمه الله تعالى وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. قال رحمه الله تعالى والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. الربع فرض اثنين، قال هنا الزوج، يبقى الزوج يستحق الربع. متى ذلك؟ قال إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني من منعه عن النصف، من منعه عن استحقاقه النصف. ومن هو الذي يمنع الزوج من استحقاقه النصف؟ هو ولد الزوجة، سواء كانوا من أولاده منه هو أو من زوج آخر. فهنا وجود هؤلاء الأولاد جعل هذا الزوج يأخذ الربع، ولهذا قال والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني من قد منعه عن استحقاقه النصف، وهو ولد الزوجة سواء كان من هذا الزوج أو من زوج آخر. طيب هنا بيقول إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، طيب إذا لم يوجد هذا الولد فحينئذ يأخذ الزوج النصف، حينئذ يأخذ الزوج النصف. وهذا مفهوم من كلام الناظم رحمه الله تعالى، وإن لم يصرح به لكن هو مفهوم من كلامه. قال وهو لكل زوجة أو أكثر ما عاد من الأولاد فيما قدر، وهو لكل زوجة أو أكثر ما عاد من الأولاد فيما قدر، يعني الربع هذا يكون للزوجة، زوجة الواحدة، أو أكثر من ذلك من الزوجات بشرط عدم وجود أولاد للزوج، بشرط عدم وجود أولاد للزوج. وهنا بيقول فيما قدر، يعني بسبب ما قدره الله سبحانه وتعالى وبسبب ما فرضه الله عز وجل في القرآن للزوجات، يعني هذا حكم منصوص عليه. مصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا ذلك، أن هذا الحكم حكم منصوص عليه في كتاب ربنا عز وجل، قدره الله عز وجل في كتابه وفرضه الله عز وجل في القرآن، فهو حكم منصوص عليه. قال وهو لكل زوجة أو أكثر ما عاد من الأولاد فيما قدر. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. وذكر أولاد البنين يعتمد، يعني إيه؟ ماذا أراد رحمه الله تعالى بذلك؟ يعني أولاد البنين، الولد كما أشرنا فيما مضى معنا يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. فهنا بيقول ذكر أولاد البنين سواء أبناء ابن أو بنات ابن، سواء أبناء أو بنات، يعتمد، يعني يعتبر في نقل الزوج من النصف إلى الربع، وفي نقل الزوجة من الربع إلى الثمن. فهمنا الآن؟ بالشرط يكون الابن المباشر أو البنت المباشرة علشان يحجب الزوج من النصف إلى الربع، أو تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. لا، ممكن يكون كذلك أولاد البنين بنات أو أبناء. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني كما نعتبر الأولاد نعتبر كذلك أولاد البنين، لا فرق بينهما. طيب عرفنا الآن فرض الربع. قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. الثمن فرض لصنف واحد كما أشرنا، قال للزوجة والزوجات، يعني لو كان له أكثر من زوجة يوزع الثمن بينهن بالسوية. قال مع البنين أو مع البنات، يعني أولاد الزوج، سواء كان الزوج له أولاد بنين أو له أولاد بنات، أيضا يكون فرض الزوجة هو الثمن. قال أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. أو مع أولاد البنين فاعلمي، يعني اعلم ذلك الحكم، لا تظن الجمع شرطا فافهم، يعني لا تظن الجمع الذي ذكرناه في لفظ البنين والبنات شرطا في منع الزوجة من الربع إلى الثمن، بل لو وجد فرع وارث واحد فقط أو وجد مجموعة من الفروع الذين هم ورثة فالحكم في ذلك واحد. فلو مات عن زوجة وابن يبقى الزوجة هنا لها الثمن، مات عن زوجة وابنين الزوجة لها أيضا الثمن. لا تظن الجمع شرطا فافهمي. قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. فقال والثلثان للبنات جمعا، يعني الثلثان فرض كما أشرنا لأصناف من هؤلاء البنات، لكن هنا بيقول إيش للبنات جمعا، يعني لابد أن يكون جمع من البنات، لابد أن تكون هؤلاء أكثر من واحدة علشان يستحق هؤلاء الثلثين. ولهذا قال ما زاد عن واحدة فسمع، يعني فاسمع ما قلته لك، سمع طاعة وقبول، لأن هذا حكم، لأن هذا من الأحكام المتفق عليها، فاسمع هذا واقبله. قال وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو كذاك لبنات الابن، يعني بنات الابن أيضا ممن يستحق الثلثين، لكن بشرط إيه؟ بشرط أن يكون أكثر من واحدة. ولهذا قال وهو، قال وهو يعني ثلثان كذاك لبنات الابن، إذا كنا اثنتين فأكثر. فافهم مقالي فهم صافي الذهن، يعني افهم قولي هذا فهم شخص صافي الذهن من الشكوك والأوهام ونحو ذلك. وهذه من العبارات للمصنف رحمه الله يمزجها بالأحكام الشرعية التي يأتي بها من باب الوزن، علشان يعني يستقيم وزن البيت. لكن كما لا يخفى علينا هذه الزيادات وهذه الألفاظ وهذه النصائح لا تخلو من فوائد، فجزى الله المصنف والناظم عنا خير جزاء. قال رحمه الله تعالى وهو لأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهو يعني الثلثان، يعني الثلثان لأختين، لأختين يعني هنا الناظم رحمه الله تعالى عمم الحكم، فكأنه يقول سواء كنا شقيقات أو كنا لأب. قال وهو لأختين فما يزيد، يعني فما يزيد عن ثنتين زي ثلاث بنات أربع بنات. قال قضى به الأحرار والعبيد، قضى به الأحرار والعبيد، يعني حكم بهذا الحكم أن للأختين فأكثر الثلثين، هذا الذي قضى به الأحرار والعبيد، يعني ممن يعرف أحكام الشريعة، عايز يقول إن هذا الحكم يعرفه كل أحد لأنه حكم مجمع عليه. قال رحمه الله تعالى هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني هذا الذي ذكرته من فرض الثلثين فأكثر للأختين فأكثر، إذا كنا لأم وأبي، يعني إذا كنا الأخوات شقيقات أو لأبي حتى لو كنا أخوات من جهة الأب. طب نفهم إيه من كلام الناظم هنا؟ إن الأخوات لأم لا يشملهن هذا الحكم، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي، يعني احكم بهذا الحكم هو أن للأختين شقيقتين أو لأب الثلثين تصب الحق، لكن لا تجعل ذلك للأخوات من جهة الأم لأن هذا الحكم لا يشمله كما بينا. فإن شاء الله يعني في الدرس القادم نتكلم عن بقية الفروض، الآن يتبقى لنا الثلث ويتبقى لنا كذلك السدس، ويتبقى لنا كذلك ثلث الباقي، وهو فرض الأم في المسألة العمرية كما مر معنا. إن شاء الله نذكر ذلك ونراجعه في الدرس القادم، ونعلق كذلك على ما ذكره الناظم بشيء من الاختصار، تهي منه بإذن الله عز وجل، ونشرع بعد ذلك مباشرة في الباب الذي يليه، وهو الباب الذي عقده رحمه الله تعالى في ميراث الجدات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.